إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر لما أعددت يا رب. يا تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحاب بكك، ولدعائنا أبواب السماء. عزيزي المستمع، تناولنا في حلقة سابقة أن طاعة الله تعالى في الالتزام بخلق الاستقامة، وذكرنا أن الاستقامة إنما هي في عدم التفريط في طاعة الله والالتزام بها. وفي فضل هذا الخلق والحث عليه، وفيما يطمئن من يتصف به من حسن الجزاء الذي يورده الجنة بإذن الله تعالى، جاء قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. فهنيئا لمن جعل الاستقامة خلقهم في أعمالهم وأقوالهم، فقد كان السلف الصالح يسعون للتعرف على سبل الاستقامة، ويسعون للعمل بها والسير على نهجها. قال أبو عمرو رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا سواك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: قاربوا وسددوا. والمقاربة هي عدم التقصير وعدم المغالاة، والسداد هو الاستقامة. قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا هو رد نبي الإسلام المعصوم من الخطأ بأمر ربه تعالى. فأين نحن العباد الخطاؤون؟ كيف نأمل في النجاة والعبد خطاء بطبعه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. سورة آل عمران، الآية 30. صدق الله العظيم. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر